بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مر معنا في أول الرسالة قول المصنف رحمه الله تعالى: وكفى بالله شهيدا، صلى الله قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب إلى آخره. الواو في قوله والتابعين ليست موجودة في نسختين خطيتين مرفقتين في الطبعة التي بأيديكم، وهي النسخة الأولى والنسخة الثالثة، والكلام بحذف الواو يستقيم تماما، وهو الأولى، حذفها أولى، بحيث يكون الكلام صلى الله عليه وعلى آله التابعين، صلى الله عليه وعلى آله التابعين بدون الواو، لتكون التابعين صفة للآن، ويكون وتكون الصلاة شاملة لكل من كان متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام على المعنى الذي سبق بيانه، هو أن المراد بالآل أهل الدين، أن المراد بالآل أهل الدين المتبعين للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وجاء في نسخة هندية للكتاب في جامع الدار السلام بالهند أثبت اللفظ هكذا: صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه التابعين، بزيادة وصحبه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه التابعين. وهذه فائدة أتحفنا بها أحد الإخوة الأفاضل جزاه الله خيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث أن التوحيد قسمان: القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه أن الله وحده هو الخالق العالم، وهو الرب والرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث، أي من الأصول التي صدر رحمه الله تعالى بها هذه الرسالة القيمة، قال: أن التوحيد قسمان، أن التوحيد قسمان: توحيد الربوبية، ثم ذكر القسم الثاني توحيد العبادة. ورحمه الله يشير بهذا التقسيم إلى أن التوحيد له جانبان: جانب علمي وجانب عملي، وكل منهما مقصود للخلق، فالله جل وعلا خلق الخلق ليعلموا، وخلقهم ليعبدوا، للعلم والعبادة. فمقصود الخلق يتناول الجانبان العلمي والعملي، يدل للأول قول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فالآية فيها أن مقصود الخلق أن نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. وهذا النوع من التوحيد توحيد علمي، ويسمى أيضا توحيد المعرفة والإثبات. والنوع الثاني التوحيد العملي، وهذا يدل له قول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية فيها أنه خلق ليعبدوا، والأولى فيها أنه خلق ليعلموا، وكل من العلم والعمل مقصود للخلق، فالله خلق الخلق ليعرفوه، وخلقهم سبحانه وتعالى ليعبدوه. ولا تكفي المعرفة في حصول التوحيد، معرفة الله وأنه هو الخالق الرازق المتصرف المدبر، هذه المعرفة وحدها لا تكفي، وسيأتي بيان ذلك وتقريره عند المصنف رحمه الله تعالى. فقوله رحمه الله التوحيد قسمان، هذا مراده بذلك، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى الإشارة إلى توحيد الأسماء والصفات في موضع لاحق عنده في الكتاب. قال: القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها. توحيد الربوبية كما عرفنا توحيد علمي، والمطلوب من العباد فيه العلم والمعرفة والإثبات، ومعنى أن يوحد الله في ربوبيته، أي أن يقر له بالوحدانية في الربوبية، بأنه لا رب إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا متصرف في هذا الكون خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عطاء ومنعا، إلا الله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية والخالقية والرازقية كلها داخلة في توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية يتناول جميع معاني الربوبية من الملك والخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير إلى غير ذلك. ولهذا قال المصنف: ونحوها. ونحوها أي من الأمور التي يطلب من العباد إثباتها والإقرار بها والإيمان بها. قال: ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم. ومعناه أي معنى هذا التوحيد الإقرار بأن الله وحده الخالق للعالم، أي لا خالق له سواه. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ وهو الرب لهم والرازق لهم، أي لا شريك له في شيء من ذلك. فتوحيد الله في الربوبية هو إثبات أن الله وحده هو الخالق الرازق الملك المتصرف المدبر لا شريك له. ويسمى هذا التوحيد، أو يعرف هذا التوحيد بأنه توحيد الله بأفعاله، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير. قال: وهذا لا ينكره المشركون. ولا يجعلون لله فيه شريكا، وهذا لا ينكره المشركون. وسيأتي سوق المصنف رحمه الله تعالى لبعض الأدلة في فصل مستقل تدل دلالة واضحة على أن المشركين لا ينكرون هذا النوع من التوحيد، لا ينكرون أن الخالق الله، وأن الرازق الله، وأن المحيي المميت الله، لا ينكرون ذلك. وفي القرآن آيات كثيرة فيها أنهم إن سئلوا من خلقهم، من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الجبال، من الذي يدبر الأمر، كل ذلك يقولون الله، مقرين بتفرده سبحانه وتعالى وحده بذلك، ولا ينسبون شيئا من ذلك للأصنام التي يعبدونها. وإذا قيل لهم كيف مع هذا الإقرار تعبدون الأصنام، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، لم يقولوا ما نعبدهم إلا لكونهم هم الخالقون، أو لكونها تخلق، ولكونها ترزق، ولكونها تحيي، لم يقولوا ذلك، لأنهم لا يثبتون شيئا من ذلك للأصنام. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، أي نحن لا نعبدهم لكوننا نعتقد فيها أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، هذا كله يعتقدون أنه من خصائص الله. وسيأتي كما أشرت سوق المصنف رحمه الله تعالى لجملة من آية القرآن المقررة لذلك. قال وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، لا يجعلون لله فيه شريكا، أي لا يجعلون الأصنام شريكا لله في ذلك، بل يجعلون الأصنام شريكا لله في العبادة فيعبدونها مع الله، لكن لا يثبتون لها خصائص الله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير ونحو ذلك. قال بل هم مقرون به، أي مقرون بتوحيد الربوبية، والله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم يؤمنون بذلك، كما في قوله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما معنى يؤمن بالله؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، المراد بالإيمان هنا الإيمان بأن الله الخالق الرازق المنعم المتصرف، ومعنى قوله إلا وهم مشركون أي مشركون به غيره في العبادة، يدعونه مع الله ويستغيثون به من دون الله ويصرفون له من العبادة ما هو حق الله سبحانه وتعالى. قال كما سيأتي في الأصل الرابع، كما سيأتي في الأصل الرابع، أي أن المصنف في الأصل الرابع يأتي عنده تقرير ذلك وسوق الأدلة عليه. نعم. قال رحمه الله والقسم الثاني توحيد العبادة، ومعناها إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها، فهذا هو الذي جعل لله فيه الشركاء. ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. قال والقسم الثاني توحيد العبادة، ويسمى توحيد الألوهية، ويسمى توحيد الإرادة والطلب، ويسمى توحيد القصد، ويسمى توحيد النية، ويسمى التوحيد العملي، هذه أسماء لمسمى واحد وهو توحيد العبادة، وكل اسم من هذه الأسماء يلحظ فيه اعتبار في تسمية هذا النوع من التوحيد. قال توحيد العبادة، والمراد بالتوحيد الإفراد، لأن التوحيد مصدر للفعل وحد يوحد توحيدا، هو أصل يدل على الإفراد. فتوحيد العبادة أي إفراد الله بالعبادة. وما سبق توحيد الربوبية إفراد الله بالربوبية، فالتوحيد هو الإفراد. قال توحيد العبادة ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها، إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها، سواء منها القلبية كالحياء والرجاء والخوف والمحبة والإنابة والتوكل، أو العبادات التي تكون باللسان كالدعاء والذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر، تلاوة القرآن ونحو ذلك، أو العبادات التي تكون بالجوارح من صلاة وصيام وصدقة ونحو ذلك. فيفرد جل وعلا بذلك كله، ولا يجعل معه شريك في شيء من ذلك، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والآيات في تقرير هذا المعنى كثيرة جدا. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، الآيات في هذا المعنى كثيرة. قال بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها، فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء. هذا أي هذا النوع من التوحيد هو الذي جعلوا، أي المشركون، فيه شركاء أي مع الله سبحانه وتعالى، فصرفوا لهم من هذه الحقوق، فدعوهم من دون الله، ذبحوا لهم من دون الله، قدموا لهم النذور والقرابين من دون الله، وصرفوا لهم أنواعا كثيرة من العبادة، فكانوا بذلك مشركين وشركهم في العبادة. أما النوع الأول فكانوا مقرين بأن الله لا شريك له في شيء من ذلك، ولهذا من عجيب أمرهم أنهم يقولون في التلبية عندما يحجون البيت، يقولون لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني الشريك الذي ندعوه معك وندعوه من دونك هو لك، أي مملوك لك أنت تملكه وهو لا يملك شيئا. فالأصنام يعتقدون فيها أنها ليست مالكة ولا خالقة ولا رازقة ولا مدبرة، ليس لها ملك لشيء من ذلك، وأن كل ذلك ملك لله. فتوحيد الربوبية مقرون به، أما توحيد العبادة فقد جعلوا مع الله سبحانه وتعالى الشركاء. قال ولفظ الشرك يشعر بالإقرار بالله تعالى، وهذه فائدة، هذه فائدة مهمة. قال ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله، أي وصف هؤلاء بالشرك، وصف هؤلاء بالشرك فيه دلالة بأنهم مقرون بالله، لأن الشرك التسوية، الشرك التسوية، تسوية غير الله بالله. والتسوية دلت النصوص على أنها إنما كانت منهم في جانب العبادة، في التوحيد العملي دون التوحيد العلمي. فلفظ الشريك الذي وصف لهم أو الشرك الذي وصف لهم يدل على أنهم مقرين بالله سبحانه وتعالى، أي به ربا خالقا معبودا، مقرين بأنه معبود يستحق أن يعبد، لكن لا يقرون بالإفراد، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، ولهذا هم يعبدونه مع الأصنام ويدعونه مع الأصنام ويذبحون له مع الأصنام، لكن لا يفردونه بالعبادة. قد جاء في المسند بسند جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أحد المشركين، قال له: كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. إذن هم يعبدون الله، لكنهم لا يفردونه سبحانه وتعالى بالعبادة، بل يعبدون معه ستة وسبعة وعشرة ومئة، يعبدون معه أصناما لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، فضلا من أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. فقول ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله، أي بإقرار هؤلاء القوم بالله ربا خالقا رازقا متصرفا معبودا، لكنهم يفردونه بالجانب العلمي والجانب العملي، يجعلون معه الشركاء. قال: فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إليه عند قولهم في خطاب المشركين: أفي الله شك. أعد. قال: فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إليه عند قولهم في خطاب المشركين: أفي الله شك، هل من خالق غير الله؟ ونهيهم عن شرك العبادة. ولذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، أي قائلين لأممهم أن يعبدوا الله، فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل ولم تبعث إليهم إلا لطلب توحيد العبادة، لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم مقرون بهذا. ولهذا لم ترد الآيات في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير، نحو: هل من خالق غير الله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ كمن لا يخلق؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض؟ فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون. قال رحمه الله تعالى: فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول، أي توحيد الربوبية، بعثوا لتقرير الأول أي توحيد الربوبية، لم يبعثوا للدعوة إليه، لأن من بعثوا فيهم مقرون به، لأن من بعثوا فيهم مقرون بهذا التوحيد، مؤمنون به لا ينكرونه. فالرسل بعثوا لتقرير الأول، يعني لإقرار هذا النوع من التوحيد، وليس للدعوة إليه ابتداء، لأن الأقوام الذين بعث فيهم الأنبياء يقرون بهذا التوحيد، فبعث الأنبياء لتقريره ودعاء المشركين إلى الثاني، ودعاء المشركين إلى الثاني، هكذا العبارة. فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني، الثاني توحيد العبادة. والمشركون جعلوا مع الله سبحانه وتعالى الشركاء في هذا النوع من التوحيد، فالأنبياء بعثوا لتقرير الأول الذي هو توحيد الربوبية، ودعاء المشركين إلى الثاني الذي هو توحيد العبادة، لأن الخلل الذي عند المشركين في النوع الثاني، والأول يقرون به كما مر وكما سيأتي سوق الأدلة على ذلك. قال ودعاء المشركين إلى الثاني، مثل قولهم أي الرسل في خطاب المشركين: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو؟ فهذا الذي بعث به الأنبياء، بعثوا بتقرير الأول الذي هو توحيد الربوبية، والدعوة إلى الثاني الذي هو توحيد العبادة، وهو الذي فيه الخلل، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. قال ونهيهم عن شرك العبادة، ونهيهم عن شرك العبادة، لم يقل ونهيهم عن شرك الربوبية، لأنهم مقرين لله سبحانه وتعالى بالربوبية والتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة. ولذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مهمة محددة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا لهذا الهدف، والدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة وإبطال الشرك. ومثل هذه الآية قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. قال رحمه الله في بيان معنى الآية: أي قائلين، معنى قول أن يعبدوا الله أي قائلين لأممهم أن يعبدوا الله، أي قائلين لأممهم أن يعبدوا الله، هذه المهمة التي بعثوا لأجلها وأرسلوا للدعوة إليها. فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل وتبعث إلا لطلب توحيد العبادة، إلا لطلب توحيد العبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لأجل ماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم، لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم، أي أن الرسل لم يبعثوا للتعريف بأن خالق العالم هو الله، بل كما سبق من بعث فيهم الرسل عليهم صلوات الله وسلامه يقرون بأن الخالق للعالم هو الله، والذي يرزق العالم هو الله، والذي يحيي ويميت هو الله، يقرون بذلك. فالأنبياء لم يبعثوا إلى أممهم للتعريف بأن الخالق لهذا العالم هو الله. وهذه المعاني تأتي في دعوة الأنبياء من باب الإقرار لشيء موجود في هؤلاء. ويقصد أيضا من هذا الإقرار التوصل منه إلى لازمة، أي كما أنكم تقرون بأنه وحده الخالق الرازق المتصرف المدبر فأفردوه وحده بالعبادة ولا تجعلوا معه الشركاء. قال: لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض فإنهم مقرون بهذا. فإنهم أي المشركون مقرون بهذا، أي بهذا النوع من التوحيد. قال: ولهذا لم ترد الآيات فيه، أي في توحيد الربوبية، في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير، لم تأتي إلا بصيغة استفهام التقرير، نحو: هل من خالق غير الله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ هذه كلها استفهامات. لكن ما نوع هذا الاستفهام؟ قال: استفهام تقرير، استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون، استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون، ليسوا له منكرون ولا جاحدون بل مقرون. فتأتي هذه الاستفهامات للتقرير وللتوصل من ذلك إلى الدعوة إلى الثاني، وهو أن يفرد الرب جل وعلا بالعبادة. نعم. قال: وبهذا يعرف أن المشركين لم يتخذوا الأوثان والأصنام، ولم يعبدوها، ولم يتخذوا المسيح وأمه، ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى، لأجل أنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم، بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، كما قالوه: فهم مقرون بالله تعالى في نفس كلمات كفرهم، وأنهم شفعاء عند الله. قال تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا، ونزه نفسه عنه، لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكيف يثبتون شفعاء لله لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة، ولا هم أهل لها، ولا يغنون عنهم من الله شيئا. قال: وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان، وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح وأمه ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله، لأجل أنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم. يعني بهذا الذي ساقه المصنف رحمه الله تعرف أن المشركين الذين اتخذوا الأصنام والأوثان لم يتخذوها لكونهم أشركوهم مع الله في الخلق أو في الرزق أو في الإحياء أو في الإماتة، وعندما يسألون عن الخالق للسماوات والخالق للناس والخالق للأرض والجبال يقرون لله سبحانه وتعالى بذلك ولا يجعلون مع الله شريكا فيه. فالرسل لم يبعثوا في الأقوام للدعوة لذلك، وكذلك الأقوام الذين هم المشركون لم يتخذوا هذه الأصنام معبودة لأنهم أشركوهم مع الله في خلق السماوات وفي خلق أنفسهم. إذن لماذا أشركوهم مع الله في العبادة وهم يقرون بأن الأصنام لا تملك شيئا من خلق أو رزق أو إحياء أو إماتة؟ لماذا أشركوهم؟ قال: بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، أي بزعمهم، بل اتخذوهم زعما منهم أن هذه الأصنام تقربهم من الله، أي تدنيهم من الله وتكون شفيعا وواسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، كما قالوا، أي كما أقرهم بذلك وصرحوا به. فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم، فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم. هذا نظير قوله رحمه الله: ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله. نفس كلمات الكفر، كلمات الشرك التي تصدر من هؤلاء فيها إثبات إقرارهم بالله، مثل التلبية التي أشرت إليها قبل قليل، تلبية هؤلاء فيها الإقرار بالله خالقا رازقا مالكا. فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله، وأنهم أي هذه الأصنام والأوثان شفعاء عند الله، أي يعبدونها لتكون شافعا لهم عند الله، واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى تقربهم من الله. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. لماذا؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هل لكون هذا الذي عبدوه من دون الله خالقا، يعتقدون فيه خالقا أو رازقا أو منعما؟ لا، وإنما ليقربهم من الله سبحانه وتعالى وليكون لهم شافعا عند الله. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل، أي منكرا عليهم مبينا قبح فعالهم، أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه وتقدس عن هذا الشرك. فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا ونزه نفسه عنه. جعل الله اتخاذهم للشفعاء شركا، الشفعاء الوسائط التي بزعمهم تقربهم من الله وتدنيهم منه سبحانه وتعالى، سمى الله ذلك شركا ونزه نفسه عنه، لأنه ختم الآية بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالشفاعة ملك له سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا. فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في الشفاعة، ولا هم أهل لها، ولا يغنون عنهم من الله شيئا؟ فالشفاعة ملك لله ولا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون أيضا إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى قوله وعمله، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. نعم. قال رحمه الله: الأصل الرابع أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله تعالى خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وأنه الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وبأنه الرازق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وهذا فرعون ثم ذكر رحمه الله تعالى الأصل الرابع، وهو أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم، مقرون أن الله خالقهم، أي أنهم إذا سئلوا من الذي خلقكم وأوجدكم من العدم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، أهي الأصنام التي تعبدون؟ يقولون لا، الأصنام ليست هي التي خلقتنا وأوجدتنا من العدم، الذي خلقنا هو الله. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، أي يقرون بأن المتفرد بخلقهم وإيجادهم من العدم هو الله رب العالمين لا شريك له، وأنه أي ويقرون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض. فإذا سئلوا من الخالق للسماوات ومن الخالق للأرض يقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وأنه الرزاق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء للأرض، وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. كل ذلك إذا سئلوا من المتفرد به يقولون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتذكرون. أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فهذه الآيات ولها نظائر عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها أن المشركين مقرون بتفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والإحياء والتدبير والتصرف، لا يجعلون الأصنام شريكا لله سبحانه وتعالى في ذلك. ثم قال وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه بالكلمة الشنعاء يقول الله في حقه حاكيا عن موسى عليه السلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فقال إبليس إني أخاف الله رب العالمين. وقال ربي بما أغويتني. وقال ربي فأنظرني. وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهما ورازقهم. ولهذا احتج عليهم الرسل بقولهم أفمن يخلق كمن لا يخلق، وبقولهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والمشركون مقرون بذلك لا ينكرونه. قال وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوى، أي حيث قال أنا رب العالمين ما علمت لكم من إله غيري، ونطقه بالكلمة الشنعاء، يقول الله في حقه حاكيا عن موسى عليه السلام: لقد علمت، أي يا فرعون في قرارة نفسك، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يقول أنت تعرف، لكن هذا الجحد الذي يعلنه فرعون والدعاوى الباطلة التي يدعيها هذه مبنية على الاستكبار والعلو والطغيان، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، في مبنية على ذلك، على الظلم والعدوان والجحود والاستكبار والتعالي. أما في قرارة نفسه يقر: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. في الآية الأخرى قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هم في قرارة أنفسهم على يقين، استيقنتها أنفسهم. لاحظ، لم يقل علموا أو عرفوا، قال استيقنتها، أي عندهم يقين بأن الله عز وجل هو الرازق وحده، المالك المتصرف المدبر. وقال إبليس: إني أخاف الله رب العالمين، يقر بأن رب العالمين هو الله. وقال: ربي بما أغويتني. وقال: ربي فأنظرني. فإبليس يقر بوجود الله وبأنه الخالق الرازق المنعم المتصرف. قال: وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهن ورازقهم. ولهذا احتج عليهم الرسل بقولهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يعني هل يسوى بين من يخلق ومن لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق، أي كيف تسوون الخالق العظيم المدبر للأمر الذي بيده أزمة الأمور بأحجار ليست تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فضلا من أن تملك شيئا من ذلك لغيره. ولهذا لما استظهر بعض المشركين هذا المعنى تركوا الشرك، تركوا الشرك لما استظهروا أن هذه الأصنام لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا من أن تملك لغيرها، تركوا الشرك، لأن هذا دليل على بطلان الشرك، وفي القرآن إلزام لهم بذلك ليتخلوا عن الشرك ويقبلوا على عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ومن الأمثل على ذلك ما ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه التفسير، أن أحد المشركين قصد صنما من الأصنام أتاه من مسافة بعيدة، فلما وصل إلى الصنم وجد ثعلبا فوق رأس الصنم ويبول، والبول ينزل من رأس الصنم إلى أسفل قدميه، وهو قصده من مسافة بعيدة ليدعوه وليسأله. فلما رأى هذا المنظر قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، ورجع. فالشاهد أن مثل ما قال المصنف رحمه الله: ولهذا احتج عليهم الرسل، أي بذلك احتج عليهم الرسل بقولهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أي هل يسوى التراب برب الأرباب، برب العالمين، بخالق الخلق أجمعين؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هي لا يملكون شيئا لأنفسهم فضلا عن غيرهم. قال وبقولهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والذباب من أحقر الحيوان وأخسه، لو اجتمع هؤلاء كلهم على خلق ذباب واحد ما استطاعوا، فكيف يسوى من لا يستطيع أن يخلق ولا ذباب واحد بالخالق العظيم الذي خلق جميع المخلوقات وأوجد جميع الكائنات وتفرد فيها تصرفا وتدبيرا ورزقا وإحياء وإماتة وعطاء ومنعا؟ قال والمشركون مقرون بذلك ولا ينكرونه. والمشركون مقرون بذلك أي بتفرد الله بالربوبية ولا ينكرونه. نعم. قال رحمه الله الأصل الخامس أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى، لأنه تعالى مولي أعظم النعم، وكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، وهو قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان. نعم. ومعناها؟ ومعناها إفراد الله تعالى بالعبادة والإلهية، والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا أجعل الإله الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا الأصل الخامس من الأصول التي قررها المصنف رحمه الله تعالى، قال أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، أقصى باب الخضوع والتذلل. والعبادة أصلها اللغوي هو الذل، يقال طريق معبد أي مذلل، ويقال ناقة ذلول أو ناقة معبدة أي ناقة ذلول مذللة. فأصل العبادة في اللغة الذل. فيقول مصنف أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله، لأن الذل والخضوع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يكون إلا لمن خلق هذه المخلوقات وأوجد هذه الكائنات وخلق الناس وأوجدهم من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، ورب العالمين خلقه وكونه في مراحل، من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم خرج طفلا صغيرا ثم كبر وترعرع وصار إنسانا سويا له سمع وبصر ويد وقدم ويتحرك، وكل ذلك من الله عليه. ثم يتوجه أكثر الناس إلى غير خالقهم وإلى غير رازقهم وإلى غير موجدهم، يتوجهون إلى أحجار وإلى أشجار وإلى قباب وإلى أضرحة بها يستنجدون وإليها يلجؤون وعليها يعتمدون، و منها الشفاء يطلبون وإليها يتوجهون وبها ينزلون الحاجات والرغبات، تعالى الله عما يشركون. والله إنها لحالة عجيبة لهذا الإنسان، فأنى تسحرون قليلا ما تذكرون أفلا تعقلون. تأتي في القرآن آيات مرة معنا بعضها، أين العقول؟ هل هي عقول مسحورة تائية ضالة؟ الله يخلقها ويوجدها، وإذا سئلوا من خلقكم يقولون الله، ثم يتوجهون إلى أصنام أو قباب أو أضرحة أو غير ذلك ويصرفون لها العبادة ويلتجئون إليها بالذل والخضوع، حتى إن كثيرا من هؤلاء إذا وقف أمام معبوده حصل له من الذل والخضوع والانكسار والخشية والرغبة والرهبة ما لا يكون منه إذا وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. قال ولم تستعمل إلا في الخضوع لله، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله، لأنه مولي أعظم النعم، أي معطي والمان والمتفضل في أعظم النعم. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وآتاكم من كل ما سألتموه، إن الإنسان لظلوم كفار. فالله سبحانه وتعالى مولي النعم والمتفضل بالمنن، وما بالعباد من نعمة إلا منه، هو المتفضل سبحانه وتعالى بذلك كله، لأنه مولي أعظم النعم، وكان لذلك حقيقا بأقصى غاية الخضوع، أي كما أنه تفرد بالإنعام والإمداد والإكرام والعطاء، فليفرد وحده بالخضوع والذل، لا يجعل معه سبحانه وتعالى شريكا في شيء من ذلك، وكان لذلك حقيقا بأقصى غاية الذل، حقيقا أي جديرا بأقصى غاية الذل، أن يكون الذل العبد وخضوعه وانكساره له وحده سبحانه وتعالى. قال ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله، رأس العبادة وأساسها التوحيد لله، أساسها أي الذي عليه تبنى، فإن لم تكن العبادة قائمة على توحيد الله بطلت العبادة وكانت حابطة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله أي وحده فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أي هم مع ذلك يتجهون لغيره ويلتجئون إلى غيره سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، وهي قول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. وعرفنا أن لا إله إلا الله دلت على التوحيد بركنيه، النفي والإثبات، والتوحيد لا يكون إلا بنفي وإثبات، التوحيد لا يكون إلا بنفي وإثبات أو بأسلوب أو بأي أسلوب آخر من أساليب الحصر التي هي تدل في القوة ما تدل عليه كلمة النفي والإثبات. إنما إلهكم الله، أي لا إله لكم غيره، إياك نعبد، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونحو ذلك من أساليب الحصر. قال: وهي قول لا إله إلا الله. والمراد بلا إله إلا الله اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، لا مجرد قولها باللسان. فليس المطلوب أن تقال قولا مجردا باللسان، بل المطلوب أن يعرف معناها وأن يعلم بمدلولها وأن يعمل بما تقتضيه من الإفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة. أما أن يقول القائل لا إله إلا الله ثم يمد يديه ويقول مدد يا فلان، إن لم تدركني من الذي يدركني، هذا ليس من أهل لا إله إلا الله بمجرد قوله لها. فلا إله إلا الله ليست نافعة لقائلها إلا إذا علم معناها وعمل بما تقتضيه. ولهذا لا بد فيها من العلم، ولا بد فيها من الصدق، ولا بد فيها من العمل. بالعلم يخرج من طريقة النصارى، وبالعمل يخرج من طريقة اليهود، وبالصدق يخرج من طريقة المنافقين. علم وعمل وصدق، بذلك يكون من أهل لا إله إلا الله. أما أن يقول لا إله إلا الله ولا يعرف معناها فضلا عن أن يعمل بمقتضاها، لا يكون بذلك من أهلها بمجرد قوله لا. قال: ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية، والنفي والبراءة من كل معبود دونه. أي لا بد من الأمرين، النفي والإثبات، إفراد الله بالعبادة والبراءة والنفي لكل ما يعبد من دونه، كما هو واضح في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نفي وإثبات. وقد علم الكفار هذا المعنى، وقد علم الكفار هذا المعنى، أي علموا أن قول لا إله إلا الله يعني أن يفرد الله وحده بالعبادة، وأن تنفى العبادة عن الأصنام، وأن يتبرأ من عبادة الأصنام. يعرفون هذا المعنى. لماذا؟ قال: لأنهم أهل اللسان العربي. لأنهم أهل اللسان العربي، يعني يعرفون اللغة ودلالاتها ودلالاتها، أهل لسان عربي. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أي أنهم عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا المراد، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وفي الآية الأخرى قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، أي قولوا لا إله إلا الله، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أي عرفوا أن لا إله إلا الله تعني ذلك، تعني إخلاص العبادة لله والبراءة من الشرك، ولهذا امتنعوا واستكبروا وتواصوا بينهم، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ويقولون متفاخرين في مجالسهم، متباهين في مجالسهم، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يعني لولا أننا تحلينا بالصبر وإلا كدنا أن نترك الآلهة. كل هذا قالوه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهم يعرفون معنى هذه الكلمة. بينما يوجد من الناس من يقول هذه الكلمة لكن لا يدري ما معناها، ولهذا يقولها بلسانه وينقضها بفعاله، يقولها بلسانه قولا مجردا وينقضها بفعاله، يسأل غير الله ويذبح لغير الله ويطلب المدد والعون من غير الله ويصرف أنواعا من العبادة لغير الله وهو يقول لا إله إلا الله لأنه لا يعرف معناها، فضلا عن أن يعمل بمقتضاها. بل بعضهم إذا قيل له ما معنى لا إله إلا الله قال أي لا خالق إلا الله. هل لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله هل يأباها المشركون ويمتنعوا من قبولها؟ وهم مقرون بأنه لا خالق إلا الله. إذن كلمة لا إله إلا الله إذا كان معناها لا خالق إلا الله لا تصادم عقيدة عندهم، فما يحتاج الأمر إلى امتناع واستكبار وإباء. فالشاهد أن المشركين يعرفون معنى هذه الكلمة وما تدل عليه، ولهذا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوها امتنعوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.